بسم الله الكل بتراب. لا شيء الى ذلك. انت حقير. عم الله عز وجل لا شيء. الله. اوعى تنظر الى ما وقع. الى عيلتك ولا مالك. لا رفعة هناك. عم الله عز وجل. الله. فكيف لنا ان نعرف الله عز وجل. كيف لنا ان نستخدم عقولنا فيما خلق من اجله. الله جل خلق الانسان من تراب. اصل تراب. ففي معادن نفيسة موجودة. في ذهب فضة. طب ليه ما خلقش في الذهب. ما انت اكرم الله من الذهب. لما تعيش في حياة اصلك. لم نفس. حس انك صغير. انت جليل. عبد الله. قال يا بني دع حبي على التراب لعله يرحمني. لا معلش حاجة. معلنا شيء. يا ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله خلاص ضعيف جسمي رخو ركن الحديد ضعيف ونيان ضعيف في مدى بصر مدى سمع ضعيف قدام النوم طب ما تنامش ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ليه الدم اللي بيطلع من القلب ده عايز درجه سيوله معينه لو زادت يحصل نزيف لو قلت يحصل غلط عايز يظل بمستوى معين من السيوله من الذي يحافظ عليها لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا حتى فقير إلى الله طول يومك وليلك ونهارك وسنينك أن يحافظ على هذا المستوى فرض أنك أنت قد أرسل إليك أن تدير اسمك يوم فماذا ستفعل؟ فتعمل النعم اللي ربنا ده هتعمل إيه؟ هتمسك المخ شوية طب وإيه يقف؟ القلب شوية الله كلية طب وعمل إيه؟ طب وإيه؟ وإيه؟ لا يبغي تخيله فقم يا مسكين فأنت فقير إلى الله هذه الحالة التي يظهر لنا العبد فعلنا ذلك نكون أغنى الناس هو الحال هو لا أشرف الناس يعني عجزي هو يعني عجزي هو يعني عجزي هو يعني عجزي هو قلت لماذا لا يطلق للناس حرية التعبير عن العبودية انتبه الأساس هو العبودية ولا بد من عبادة تظهرها تقول خلاص العبودية أنا منكسر وبتاع بس لا ولازم عبادة تظهر العبودية أخير اتباع قلوب اتباع أبدان خلاص القرآن عمال تقول خاتمة ولا خاتمة عملت فيها إيه؟ ها في أخبار التأثر والتفاعل والتجاوب مفيش خلاص عوضك على الله كيف؟ إزاي بيوت الله يكون فيها موسيقى ويكون فيها رب ويكون فيها رب وليه طلع البتاع بص فيه مين اتصل بيا؟ مين رد عليه؟ ولا خلاص أنا بصلي دلوقتي وجاته رسالة يقراها وهو بيصلي إيه ده؟ المعاملة على قدر المعرفة المعاملة على قدر المعرفة زي التخويف ايات يحصل لك واحد يوم فجأة واحد يحصل له حاجة يمرض فجأة واحد يحصل له شيء يقول لها ايات ورسائل يمشي يخش جوه عينيك فين تفكير بقى الله فوق انت فقير الله في حفظ رموشك لا تخش الاعلى فكك ذراعك في الكلام تنسى الكلمة شفت انت الكلمة شايف ربنا بيخليك فهمت هل بس شوية رفرف كده ويحصل الكلام ده في عضلاتك يحصل كل ده انت تفكير شوف بقى تبقى قد ايه كام ساعة ربنا حفظها لك خد بالك دي الثانية الحمد قفا حديثا ونبضا الحمد لله والآن مع الشريط الأول العبودية للدكتور مجدي الهلالي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا العنوان العظيم والجليل رحلة المعرفة والسير إلى الله ومعنى العبودية لله عز وجل وكيف نتعرف على هذا المعنى العظيم نتناوله إن شاء الله في هذه المحاضرة ونبدأ بمقدمة سريعة عن هذا الموضوع وهي أن الله عز وجل قد اختار الإنسان بين جميع خلائقه ليكرمه وينفق فيه من روحه وأعد له جنة لتكون له دارا وأعد فيها ألوان النعيم ما لا يعني لا يمكن للإنسان أن يتخيله وهذه الجنة العظيمة جعل الله عز وجل كلها امتحان بسيط وسهل أن جعل الأرض هي مكان الامتحان الذي يمتحن فيه الناس فإذا ما نجحوا دخلوا هذه الجنة العظيمة الامتحان فيه سهل وصعب سهل لأن كل شيء في هذه الأرض هي قاعة امتحان أو مكان امتحان الذي يؤدي فيه الإنسان امتحانه وصعب لأن الإنسان لا يرى الله عز وجل وهو مطالب أن يعبده دون أن يراه بلا شك أن الإنسان لو كان يرى الله عز وجل تكون عبادة لها شكل آخر وإجلال آخر وهيبة أخرى الله عز وجل أنزل الإنسان الأرض وأعطاه إمكانات تؤهله لكي يعرفه ومن ثم يعبده كأنه يراه. أهم هذه الإمكانات هي نعمة العقل، والعقل البشري به إمكانات جبارة لا يمكن الإنسان أن يتخيلها. من أعظم مخلوقات الله عز وجل العقل، يستطيع أن يصل الإنسان بعقله إلى معرفة الله عز وجل بصورة لم يصل إليها مخلوق من قبل، حتى الملائكة. والامتحان الذي أو الاختبار الذي أجراه الله عز وجل للملائكة وأثبت لهم أن آدم بعقله أن يعرف ويتعرف من خير الله بصورة يعني إيه تفوقهم بكثير. هذا العقل ما خلق إلا ليعرف به الإنسان الله عز وجل. الإنسان نزل الأرض لكي يعبد الله، وكي يعبد الله صحيح لابد أن يعبده كأنه يراه، وبالعقل يمكن الإنسان أن يصل إلى هذا المستوى. فالله عز وجل خلق الإنسان وجعل له عقل وجعل له أشياء يفكر بها بهذا العقل. آيات في الكون كله تدل على الله عز وجل، كل ما في الكون يدل على الله عز وجل، كل شيء في الكون سواء في نفسك أو في ما حولك يدل على الله عز وجل. إذا استخدمنا عقولنا في هذه الأشياء ارتقينا في سلم المعرفة حتى وصلنا إلى الدرجة التي من خلال هذه المعرفة أن نعبد الله كأننا نراه كما في حديث جبريل. فكيف لنا أن نعرف الله عز وجل؟ كيف لنا أن نستخدم عقولنا فيما خلقت من أجله؟ ما هي المعرفة التي تثمر عبودية وسائل إلى الله من أجل هذا؟ كله كانت هذه المحاضرة إن شاء الله. نبدأ أول نقطة أو أول محور المحاضرة هي حقيقة العبودية، والمحور الثاني بين العبادة والعبودية، والمحور الثالث الطريق إلى معرفة الله عز وجل. حقيقة العبودية، الله عز وجل عندما يريد أن يمتدح شخصا ما فإنه يصفه بأنه عبد، نعم العبد إنه أواب، سبحان الذي أصفى بعبده إنه لما قام عبد الله يدعوه واذكر عبادنا. فالعبودية هي الحالة والصفة التي يحب الله عز وجل أن تكون في المرء. إذا أراد أن يمتدح شخص فبيدخل بإيه؟ بصفة العبودية. ما هو معنى العبودية؟ التي يعني من أجلها يريد الله عز وجل أن نكون كذلك. العبودية كما يعني يعرفها العلماء هي كمال الحب وكمال الذل، أي تعلق القلب بالله عز وجل بحب. أمارات هذه العبودية أن يعمل دوما العبد لأجل نيل رضا مولاه، يحب مولاه، يسعى لرضاه، يربط حياته به، يطيعه فيما أمر، يجتنب كل ما ينهى عنه، يخافه ويتقيه، يتذلل إليه، يعني يستقبل هداياه بفرح وسرور، يلجأ إليه ويحتوي به كلما أصابته مصيبة أو أصابه شيء، يطلب الشفاء منه دوما، يرسل إليه، يستعين به في قضاء حوائجه، يعنس به، يشتاق إليه، يشكره على أعماله، يفرح بفضله، يعظمه، يهابه، يجله، يفوض أموره كلها إليه، يعمله بصدق وإخلاص، يغضب من أجله، يغار عليه، يصبر على أقداره المؤلمة، يسارع بالإعتذار إليه كلما أخطأ، يدعو الناس إليه، ويحببهم فيه، ويجاهدهم من أجله. وغير ذلك كلها أشياء تدل على إيه؟ على كمال الحب وكمال الذل، تدل على ارتباط العبد بصفة تامة ودائمة بمولاه. الأمر اللافت للانتباه أن الله عز وجل كون الإنسان بشكل وبطريقة تجعله يسهل عليه ابتداء البيئة العبودية. العبودية هي الحالة التي يحبها الله عز وجل في الإنسان، ومن أجله خلق، وهذا هو الامتحان الذي يمتحنه في الأرض. فالله عز وجل خلق الإنسان بطريقة أنه يسهل عليه أن يبتدي البيئة العبودية بسهولة، رداء الذل والانكسار، رداء الحب لله، رداء الاستعانة بالله. الله عز وجل خلق الإنسان بشكل يجعله من السهل عليه، والفطرة تدعوه لذلك. يا مثلا أصل الإنسان العبد حقير والمولى عزيز، صح؟ حقير بالنسبة لأصله، ربنا خلق إنسان أصله حقير، شد أخوانا هو كده ليه؟ عشان ما فيش، ما عندكش حاجة، ما عندكش أصل أمر الله عز وجل، مش حاجة تتبع بيها، في رفعة وفي ذلة. الرفعة كلها لله. طب أديك مثال كده، الله عز وجل خلق إنسان من تراب، أصله تراب، طب في معادن نفيسة موجودة في ذهب في فضة في معادن كثيرة، طب ليه ما خلقش الذهب؟ ما أنت أكرم على الله من الذهب، صح؟ إن التراب ده شيء مهين، شيء موجود في كل مكان، أنت أصلك إيه؟ مش أصلك حاجة سمينة ولا حاجة نفيسة ولا حاجة كبيرة، حاجة بسيطة خالص لا قيمة لها، صح؟ أكشفرت بالذي خلقك من تراب، تعمل فيها كذا وكذا وكذا، وجعل السلالة يتناسل بها ماء مهين، طب ليه مهين؟ لكن خلاه ماء عالي، خلاه ماء نازل ماء، لكن ماء رائحة وكذا، حاجة شيء يعني إيه؟ مقزز، ليه؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ليه؟ عشان انت شايف نفسك حاجة، انظر لأصلك، انظر لأصلك، فلما تعيش في حي الاطلق تلم نفسك حسن صغير حسن جليل. انت اوعى تنظر الى ما معك الى عيلتك ولا مالك لا رفعه لك امام الله عز وجل. امام الله الكل من تراب لا شيء لديك انت حقير امام الله عز وجل لا شيء. لذلك كان الانبياء والرسل وكان النبي الصالحين يعلم ان افضل تراب. لذلك كانوا يحبون السجود على التراب. فبيسجدوا على التراب ليه؟ هذا هو اصلي يا رب هذا هو اصلي. لما تغير عمر بن عبد العزيز لم يرى الا ساجدين على التراب بعد ان ولي الامارة. ليه؟ لما تغير بهذه الامارة هذه الالقاب لم تغيرني انا عبد جليل. كما كان ابو بكر يلبس خاتم ناقش عليه عبد جليل لرب جليل. عمر الخطاب عند موته فابنه يضع راسه على فخذه عبد الله يقول له ضع خدي على التراب. قال يا ابتي ان فخذي الين. قال يا بني ضع خدي على التراب لعله يرحمني. وشوفني كده وانا بتذلل ليه بهذا الشكل يرحمني. انا معليش حاجه انا لا شيء. الضئيل هذا الاصل الفقير الاصل الضئيل. انت اكرم على الله للجبل لكن خليك اصلك صغير حجمك صغير يا ابو الفوال انت مين؟ انك لم تخلق الله تبني خلقها طولة لخلق السماوات والارض اكبر وخلق الناس. اسم صغير ضئيل هو استهدف كلنا بس ايه في الضغط ليه؟ عشان هذا يحس انك انت مالكش حاجه تكبر بايه؟ انت صغير. وهذا هو قمه العبوديه المطلوبه منك ان تستشعر انك ضئيل صغير. طيب هذه اصل حقير وحجم صغير تاتي ضعيف خلق ضعيف جسم رخو كان ممكن يبقى من الحديد مش من اللحم دوت اي حاجه اثر فيه. ضعيف بنيانك ضعيف في مدى بصرك مدى سمعك ضعيف قدام النوم طب ما تنامش ما تقرش ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف. ليه؟ انت اكرم على الله ولا الاسد؟ انت اكرم على الله ولا الاسد؟ انت مكرم. طب ليه خلوه اقرب منك؟ عشان لما تشوفه تقول يا رب احميني. العبد ده على طول عاوز يكون ايه مع الله. هو ربنا عايزك في الاخر تكون معاه على طول ما فيش حاجه تكون بينك وبينه. امورك كلها مرتبطه بيه بتلف وتدور حواليه الله الله الله الله الله. هي دي حياتك. فخلقك بهذا الشكل ويحبك. هذا من رحمته ان خلقك من هين مهين ده من حبه ليك. الناس كبار ماشيين طوال طوال تحس ان هو يقول لك يا ابني شقي عليك يا ابني. ولو قوي قولك ما نامش اسبوع ما نامش تحس انك انت ممكن تستغني عن النور يا تستغني عن الله. انك انت ممكن تستغني قوتك اي واحد تعمل فيه وتعمل فيه وتعمل. فيبدا على طول عشان تشعر بايه؟ بمدى حاجتك لله عز وجل فتستعين بيه على طول. رب ضعيف انا عابد انا حقير. ويبدا تعيش هتنام تقول اللي بيحصل حواليكم انت نايم. انت يا عم ابو السباع انت قوي اقوى واحد في الدنيا. طب بتنام مين اللي بيحميكم انت نايم؟ بيجيب حد يحميك؟ في الاخر هتلاقي حد يحميك غير بقى ضعفك انت. ضعف بدون فتن فتن الشهوات وفتن وساوس الشيطان تحتاج لحد يحميك مش ضعف. تحتاج الله يحميك مش ضعف يحميك من وساوس يحميك. ضعيف ضعيف ضعيف. ايضا عاجز. يعني ايه عاجز؟ انك انت ارادتك مش حره. يعني ايه؟ ارادتك حره يعني انت عاوز الحاجه تعملها. انا عاوز انام دلوقتي ما تقدرش تنام. عاوز انام الساعه 9 بالظبط. طب ليه؟ مش هتعرف تصحى تلاقي نفسك جاي تعبان ومكان تنام وتلاقي نفسك عندك قرف. يحصل ما يحصلش. عايز يوم تصحى انك تقعد تخلص الموضوع تلاقي نفسك كام زيك النوم. عاوز زوجتك تجيب ولد تجيب لك بنت. عايز الولد يطلع شكلك يطلع شكل زوجتك. طب الولد هيطول لغايه امتى؟ معرفش. القمر الشهرين 22 يوم 30 يوم معرفش. مقهور بإدارات الله كونية. لما تلاقي نفسك مقهور بإدارات الله كونية تستسلم. تستسلم لإدارات الله عز وجل. استسلم. كل أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. استسلم. قلت لا أنا هعمل كذا هعمل كذا. ولا تقول أن شيء ينفع إلا إن شاء الله. قلت بقى لا هعمل. قلت منين؟ أتملك هذا الشيء؟ أتملك هذه أتملك كل شيء ما تقدرش. لا أستطيع. إن هعمل كذا وهعمل ما تقدرش. فخلقك برضه ليه ده كله؟ لمصلحتك. عشان إيه؟ تستسلم ليه؟ تستسلم خالص. يا رب يا رب ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا رب أنا كده ما فيش خالص. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. سبحان الله. خلقك جاهل. يعني إيه جاهل؟ أنت تعرف إيه اللي يحصل كمان خمس دقايق؟ طب كمان دقيقة تعرف إيه اللي هيحصل بكرة تعرف؟ ولو كنت أعلم الغيب استخسرت من الخسر. وهو إنسان يسوء. ليه ده كله؟ فانت ظل استعين بالعليم الخبير الحي القيوم الذي لا ينام، وتوكل على الحي الذي لا يموت. صح، تعيش على طول محتاج لربنا، فمحتاج له تعيش العبودية فتؤدي امتحان ثلاثة صحيحة بس من الجنة، كلها منظومة، كلها انت مخلوق بشكل، كل متركب على بعضه عشان في الآخر تلبس اليونيفورم كعبودية فتؤدي صح. أيضا خلقك فقير. فقير يعني إيه؟ يعني لا تملك شيء ذاتي، مش عندك حاجة تملكها بذاتك، أبسط حاجة اسمك. تستطيع إنك أنت تحرك مثلا قلبك بالشكل اللي أنت عايزه؟ طيب قلبك دون بيضخ الدم 70 مرة في الدقيقة، لو وقف كلها انتهت، لو وقف القلب كل شيء انتهى. طب مين اللي حافظ لك على قلبك ده في مدرسة الخفقان؟ الله، ممكن يقف شوية. أيوه صح، ممكن يقف كل شيء انتهى. تعمل إيه؟ مالكش حل. هتعمل إيه؟ مالكش حل غير إنك أنت على طول تلجأ إلى من يحميه؟ إلى القيوم، الحي القيوم، ولو قيوم حي. طيب الدم اللي بيطلع من القلب ده عايز درجة سيولة معينة، لو زادت يحصل نزيف، لو قلت يحصل غلط في المخ في الرئة في كذا كذا، صح ولا غلط؟ عايز يظل بمستوى معين من السيولة. من الذي يحافظ عليه؟ أنت فقير إلى الله طول يومك وليلك ونهارك وسنينك إلى أن يحافظ على هذا المستوى. الكلية فيها مليون ياسر شيح، كل كلية الدم يمر عليها بالسوائل كذا مرة في اليوم، كل الدم كم الفكرة تقول له يفعل النار من السموم، لو بطلت يوم تتجمع السموم في الجسم وتحصل مصائب في الجسم. طب لو ربنا تركك يوم مش انتهى. في الجسم فيه حوالي عدة تريليونات من الخلايا، ثلاثة تريليون، تريليون اللي هو ايه؟ مليون مليون. كل خلية من هذه الخلايا لها وظيفة، اللي في الكبد، اللي في المخ، اللي في الفدر، اللي في الفدر، اللي في الفدر. لو خلية من الخلايا دي مثلا في الكبد فقدت وظيفتها وابتدت تشتغل في الشغلانة بتاعتها، ربنا سابها وبدأت تتكاثر تصبح خلية بلا وظيفة، ثم أصبحت تتكاثر على هذا الشكل، هتجمع تجمع يبقى ورم صغير بلا وظيفة، فورم كبير لا بسبب رسومة ولا بسبب غسيل الأكل ولا بأي سبب حاجة. راض أيوة، فيبدأ تجمع تصبح ورم، فالورم ده يحل محل خلايا تؤدي وظيفة، يبدأ العضو الأول بعد فترة لما يكبر يختل العضو يصبح ورم سرطاني، تروح رمية جزء من الخلايا دي في الدم تروح وصل للرئة، يعمل هناك ويعمل كذا ويعمل كذا. الله عز وجل بيحفظ لك عدة تريليونات من الخلايا كل لحظة، لو لحظة واحدة ثابت، لو لحظة واحدة ثابت خلية واحدة من هذه الخلايا التي لا تعد ولا تحصى. طب الهرمونات ده هرمونات الغدة الدرقية تطلع بنسبة معينة، والغدة المخرمية بنسبة معينة، ولازم توازن بينهم، واللي هنا واللي هنا واللي هنا، والتمويض والإخصاب وكذا، والأجهزة والإخراج والامتصاص. الأكل أنت حاطط جوه السمك، إيه اللي بيحصل جوه؟ تعرفش حاجة. لو أنت فرض أنك أنت قد أوكل إليك أن تدير جسمك يوم، يوم بس بعمرك تقول أنت هتدير هذا الجسم يوم، تدعم النعم اللي ربنا ده، هتعمل ايه؟ هتمسك المخ شويه، طب ايه ما يقف؟ القلب شويه، خلوه كليه، طب عامل ايه؟ طبعا اشياء لا يمكن تخيلها. فانت فقير الى الله. شوف بقى كم مره في اللحظه، في اللحظه والنفس بقى كم مره، كم مليون بليون مره، بعد كل خلايا، بعد كذا، بعد كذا، كل شيء. ربنا خلقنا كده ليه؟ فانك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه. لا تكيد نفس طرفك عين، تعيش حيث فقر الى الله، انك انت بالله لا بنفسك، ان عافيتك وكلامك وكل شيء الله هو الذي يسيركم في البر والبحر، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، ان حملنا ذريتهم، حملنا زي الفلك المشحون، ربكم الذي يزجي لكم الفلك، هو اللي حرك كل حاجه. انت فقير، ليس لك اي دور في جسمك في كذا، ما عليك الا ان تاكل، فلينظر الانسان الى طعامه. أن أصابنا لما أصاب، ثم شرفنا أبصر، فإن بدنا فيها حب، وإن من مقدمة دورها، ده كله أنت هاد، أنت روح مصانع شغالة تحت الأرض عشان خطرك، مصانع شغالة عشان تطلع لك الإنتاج، الطماطم والخيار والكوسة وكذا، وكنت عمال تاكل، كنت عمال تجمع النعم طول اليوم، دورك إنك أنت فقير عشان تشتد حقك في الله عز وجل، وتستشعر أنك بدون الله فالهلاك والضياع. هذه الأشياء ربنا خلق الإنسان بهذا الشكل لكي إيه؟ يسهل عليه أداء الوظيفة اللي ربنا خلقه عشانها، اللي هو إيه؟ العبودية، رحمة بيه. تخيل لو أنت معاك أشياء ذاتية، أنا مخلوق من أصل كويس انا ممكن اجيب نفسي بنفسي مش محتاج اخلاص، انا ممكن امشي اموري. هيحصل ايه؟ هيحصل طغيان بسبب انك بتصرنا على الله عز وجل، صح؟ ده اللي بيحصل. بيحصل شعور وهمي عند البعض بالمال، انا معايا كل حاجه، او فدخل جنته وظالم الناس قال ما اظن ان تجد هذه ابدا، تخيلها كبيره قوي وكلها رخل واعناب وحاجات كتير، ايه ده كله؟ يا جوه مرمى بيد من كتر ما شاف الاشياء كلها، صبر هذه الاشياء كلها، معقول؟ فشوف انت بقى اول سوره نزلت في القران، اول ايه تقرر هذه الحقيقه، عشان ايه يبدا الايه؟ موضوع من اوله مظبوط. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلقك، خلق الانسان من ايه؟ من عرق. ده ايه؟ عرق دي ده ايه؟ عرق، حاجه بسيطه خالص. اقرا وربك الاكرم، من هو؟ الذي علم بالقلم، علم اللي فينا ما لم يعلم، جاهل. كلا ان الانسان لا يطغى. شفت الرأى واستغنى، استغنى لله. يقرر المساله من الاول، انت من انت ومن هو؟ وماذا هو احتياجك ليه؟ واياك ان تشعر ان انت عشان باشياء وهميه تشعر انك مستغنى عن الله. فانت بالله لا بنفسك. اذا فهذه الحقائق ضعيف، اصل حقير، ضئيل، جاهل، عاجز، فقير، هذه هي حقيقه العبوديه. والمطلوب ان احنا نور الله هذا الامر، ان احنا نور الله قمه العبوديه، والعبد الصحيح ان نور الله هذا الشيء. يقول كما في الاثر، اوحى الله الى موسى عليه السلام، يا موسى اذا ذكرتني فاذكرني وانت تنتفض اعضاءك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، فان ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، واذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي اولى بالذم، وناجني حين تناجني بقلب وجد ولسان صادق. وكما في دعاء السلام ليله تعشيق عرفه، انا البائس الفقير المشفق الوجل، اسالك مساله المسكين، وابتهل اليك ابتهال الخائف الضرير. تخيل بقى ضرير وخائف، ماذا يكون حاله هو يبتهل؟ هو بيطلب دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك انفه وفاضت لك عيناه. هذه هي الحاله التي يطلب منها العبد، ان فعلنا ذلك نكون اغنى الناس. هو ده الحال، هو ده اشرف الناس. يعني عجزي هو كنزي، عجزي اليك يا رب هو كنزي، وضعفي هو مصدر قوتي، وفقري هو غناي، فقري اليك هو غناي الحقيقي، اسير عن الجميع، اسير حد تاني، كل البشر كل مخلوقات يملك اي شيء، ولا مثقال ذره، ولا ممكن يمشي القلب لحظه واحده. فاذا فقري الى الله واستشعار هذا الفقر هو قمه غنائي عن المخلوقات الاخرى، عن جميع الخلق، واستشعار ضعفي الى الله عز وجل وطلب الحمايه منه هي قمه القوه، ما القوه كلها، واستشعار ذل هي قمه العزه. فهذا هو الحال الذي يريده الله عز وجل من العبد. يبقى هذا هو اول محور، اللي هو ايه؟ حقيقه العبوديه. المحور الثاني بين العباده هو العبوديه. لو تاملنا معاني العبوديه التي يعني ذكرت من ذل وانكسار وحب وخوف واجلال، وجدناها عباره عن مشاعر، حب مشاعر، الاجلال مشاعر، الخوف مشاعر، الانكسار مشاعر، كلها مشاعر، والمشاعر محلها القلب، فالقلب هو ايه؟ مجمع المشاعر داخل الانسان، مجموع المشاعر هو القلب، اذا فالعبوديه محلها القلب. واكثر الناس عبوديه هم اكثر الناس تعبيدا لقلبهم لله عز وجل. يعني اكثر الناس ان تكون مشاعرها متجهه الى الله غير الحب عنده اكثرها لله، والذين امامه اشد حبا لله، احب اليكم، يقول الرسول احب اليكم مما سواهما، وايضا يبغض في الله، وايضا ينكسر لله، يخاف من الله اكثر من اي خوف من المخلوقين، ويخشى الله، فالله حق ان تخشاه، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي، وخشيتك اخوف الاشياء عندي. فيصير هذه الاشياء هي الغلب على المشاعر، اكثر الناس تغليبا لمشاعره لله عز وجل هو اكثر معبودين. هذه العبوديه عندما تتمكن من القلب تظهر على الجوارح. فالخشوع خشوع القلب يظهر على الجوارح. الحب حب في القلب، يبقى ايه؟ المبادره والطاعه، اذا نحب لمن نحب مطيعه. الخشيه في القلب تثمر تقوى، حذر، التقوى الحذر، انك تحذر من الله، هذا ثمره الخوف. الحب ثمره الطاعه والشوق والقرب وهكذا. طيب، الله عز وجل منذ ان خلق ادم الى اخر فرد هنزل الى الارض مطلوب منه هي مهمه واحده، العبوديه. نفس مهم، هي ممارسة العبودية لله عز وجل من ذل وانكسار وخشية وحب ورجاء وكذا. هذه العبودية لا بد لها المظاهر، فأنا دلوقتي هعبر عن هذه العبودية. لو طرق كل واحد يعبر عنها يحصل اختلافات ويحصل اللي يعبر بشكل ذاتي ويحصل هرج بين الناس. فمن اجل ذلك كانت الشرائع السماويه تنزل الشريعه تحدد للناس الشكل اللي هيظهروا فيه العبوديه للعباده. يبقى العباده الهدف الاساسي من تشريعها اظهار العبوديه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى العباده عشان التقوى عشان العبوديه. فمثلا كانت شريعه ايوب كما جاء في كتاب الزهد يا احمد كانت من شريعته ان اذا اراد الشخص ان يدعو الله انت دلوقتي الدعاء ده عباره عن التضرع والسعانه وطلب اللجوء وكذا وكذا. انت في شريعه الاسلام مش ممكن تمد يدك وتدعو. في شريعه ايوب كان يسجد الرجل يسجد ويمد يده الى الامام. فاذا اختلفت الاشكال لكن الايه المعنى واحد. اختلفت الاشكال لكن المعنى واحد. طيب هتقول طب لماذا لا يطلق للناس حريه التعبير عن العبوديه؟ كل واحد يعبد ربنا يظهر العبوديه بالشكل اللي هو عايزه. هيحصل من بين الناس حاجات عجيبه جدا. واحد بس يقول لك انا خلاص هيظهر يعني انكسار لله اطلع اسجد على الايه؟ على الاسفلت في الشمس او اقف على رجل واحد او اظل واقفه في الشمس. انا عايز بقى اظهر ان انا يعني ايه يعني قمه الانكسار والذل وكذا لله عز وجل. واحد ثاني يقول لك لا انا ايه انا يكفي ان انا ايه؟ انا مش هنام خالص. او مش هتزوج. هذه اشياء دنيويه وكذا واهم حاجه هو ايه اظهار الايه اللي او انا ناس سالي في قلبي. انا في قلبي مليان حب لله انا مش مهم اعمل حاجه فان ربنا شايف قلبي. هيحصل بشكل اختلافات وهرج ولخبطه بين الناس وتشدد تكيف. فكان لابد من وجود شريعه تحدد للناس الشكل اللي يعود ربنا من خلاله. لذلك كانت الشرائع. وكل شريعه العبادات بتاعتها مختلفه عن الثانيه الى حد ما. الصيام موجود بس بشكل واشكال مختلفه يظهر عبوديه معينه لكن الجوهر ايه؟ واحد اللي هو ايه؟ العبوديه. اذا فقيمه العباده قيمه العباده العليا هي الصلاه الصيام الزكاه الحج قيمتها العظمى انها تظهر ايه؟ العبوديه معاني العبوديه. انها تظهر معاني العبوديه لله عز وجل. ايه الشكل اللي ربنا عايزه مننا؟ ربنا طلب لنا شكل محدد تظهر فيه العبوديه. الصلاه مظهر فيها الخضوع. كنت منظر السجود او الركوع منظر عالي. ده منظر انك تعصر وجهك لله وانفك طلعه في الارض دي معناها قمه الذل والاصل انك انت لا اصل لك لا شيء. سبحان ربي الاعلى وانت الاوسط. مقابلها كده سبحان ربي العظيم وانت الحقير. صح؟ هو كده وهذا هو قمه العبوديه لله عز وجل. هذا الشكل يعبر عن الذل والانكسار والخضوع لله عز وجل. الصيام يعبر ان حب الله اشد من حب النفس واكل والشرب. والزكاة حب الناس لله أشد من حب المال. والحج الاستسلام. النهارده تروح تطوف وقت عرفة تروح على مزدلفة تروح على مزدلفة ما كنت قبل عرفة لا استسلام. طب ليه هنا ليه هنا استسلام ما تذكرش ليه سبع أشواط وتذكر حوالي كام سبع مرات ليه مش ست مرات ليه خمس مرات ليه زحمة خدنا ثلاث مرات لا سبع مرات. هو استسلام تظهر الاستسلام لله عز وجل. فإذا العبادات منظومة متكاملة تظهر إيه؟ العبودية بأشكالها المختلفة من ذل وانتصار وحب ورجاء وكذا وكذا. إذا تقيمة العبادة في أنها تظهر العبودية. ولو ما أظهرش العبودية ده مشكلة. إيه قيمتها؟ ضاعت قيمتها. وعشان تظهر العبودية يبقى لازم مشاعر تتحرك. قلنا العبودية مشاعر. لازم يحصل تفاعل بين القلب وبين الجوارح. يحصل خشوع، الخشوع القلب فضع الجوارح. يحصل تضرع. الدعاء في التضرع، التضرع ان حاجة داخلية من دعاء باللسان، يبقى إظهار الاحتياج اللي هو جابوا لنا سيدنا موسى، ربنا سيدنا موسى إيه؟ وقال له كان بدع إزاي؟ الخائف الضرير، شعور بالاحتياج الشديد، شعور بالذل الشديد، شعور بالانكسار الشديد، كلها مشاعر تظهرها الإيه؟ هذه العبادات، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوع. يبقى السجود زادهم خشوع وانكسار الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من ايه؟ الخوف من هيبه من اجلال. هذا هو الذكر النافع الذي يحدث فيه مواطاه بين اللسان والقلب. يعني ايه مواطاه بين اللسان والقلب؟ يعني اللسان يذكر والقلب يتحرك يوجل متاثر مع ايه؟ مع الذكر. اذا فالشكل لابد منه من لسان العبوديه ولا يمكن ابتداع شكل اخر. طب انا مش شكل ثاني احط ورد من الاصفار ما حدش قال عنها خالص انا الاسر فيها كده صح؟ لا لازم الشكل ده. طب اصلي صلاه معينه كده دي الصلاه دي اللي يصليها يوم السبت الساعه 2 بيحصل له كذا؟ لا الشكل الايه الحد. كل الطرق اتقفلت الا الطريق الذي يقف على راسه محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو جاب لنا الشكل اللي نتقرب به الله عز وجل. شكل بدون عبوديه يقمص، عبوديه بدون شكل بدعه بنخش بالاساس. الوقت انا رايح عايز اطلع شهاده قيد ده الولد ده شهاده الميلاد او قيد الميلاد ضاعت او في مشكله فيها ومش لاقينها، اروح لمصلحه الاخوه المدنيه مكان يطلع منه واروح اقدم طلب يعني نموذج معين يستوفي شروط معينه عليه دمغه عليه كذا واتجهت الطلب. فانا جبت الطلب ورحت يعني مفطره وجيب شفعاته وحاس عليه ورحت مقدمه خدت عليه اسمي من فوق. فجيب الطلب دخل للمختص الطلب ده يعني دفع فلوس وعطر المكان واسمه شو عايز ايه؟ مش عارفين عايز ايه؟ فتعب على الفاضي لا يشتغل على الفاضي هيعملوا ايه؟ مش عارفين عايز ايه؟ صح؟ واحد تاني جاب ورق جاب عايز نفس الحكايه جاب ورقه فاضيه مش الطلب اللي هم عايزينه وكتب فيه بقى كلام منمق ولغوي وكذا وكذا وكذا. ده اول ما يشوفوه بقى ما يقولوا فيه حاجه خلاص لا قيمه له. فهذا هو الموضوع. انا هشتغل اصلي صلي يا عم طالع نازل طالع نازل ورق بتقدمه ورق فاضي عايز ايه هو؟ عايز ايه مصاريا؟ عمال يصلي طالع نازل طالع نازل ها اظهرت خشوع قلبك اتحرك اكتب ده كله كتب خشوع خشوع مفيش الورق قدمه صح انت فين عايز ايه؟ فين الخشوع؟ فين الخضوع؟ فين الكفار؟ فين التزلم؟ فين التضرع؟ عمال يدعي هو شفاه ويدعي رافع ايده ويدعي والله بدخل الجنة مفيش تضرع مفيش تحرك قلب الورقه فاضيه الذكر مفيش وجل الورقه فاضيه او سطر مثلا كتب كلمتين حصل وجل في حته كتب كلمه وفي المقابل لو انسان عمل حاجه ثانيه وهو قاعد يبكي وينسحب ويرفع شيء لم يرد مرضو عليه من احدث في قبلنا هذا ما ليس منه ايه فهو عليه لا يقبل. ايه النسبه بين الشكل والمضمون؟ المضمون اهم بكثير من الشكل. لما تقعد ان انت تقدم الشكل الشكل موجود ومحدش بيختلف عليه. المشكله في اللي بتكتب ايه في الصفحه بتاعتك وتقدمها. هذا المعروض بتقدمه في ايه؟ ما الله جل عايز العموديه ده الشكل للورقه اللي تخش بيها. لا تخش بالشكل الاول. ولكن فيها ايه بقى؟ فلذلك القضيه بطريقه كثره الاشكال وكثره المظاهر طريقه ايه الايه؟ المضمون. فعمال تروح الحج نذبح الحج ولا نذبح الفديه وتتخانق ونذبح الدم ولازم شكل وكذا كذا وتهتم بالشكل بتاعها وكذا ولا شكل. خد بالك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. مش دي القصه ده الشكل يخش بيه ولكن يناله التقوى منكم. مش تزاحم وهنا نخش على الحج ونشوف الحج ايه موضوع اخبار قلبك ايه في الموضوع؟ لو احنا العمره هذا العمره بيسرها ازاي؟ خلاص نص ساعه. ايوه ميسرك انت تيسير حصل توافق من قلبك ولسانك والدعاء والدعاء والتضرع والبكاء وكذا هو تيسير هو التوفيق. مش احنا خلصناها بسرعه قدمنا صلاه بسرعه دي بسرعه ليه؟ سوق هدوء وتفاعل قلبك يتفاعل مع ايه؟ مع العباده عشان تعرف تروح على الفاضي تعبت قدمت طلب وتعبت يبقى لازم تؤدي وتظهر هذا الامر من خلال ايه؟ من خلال العبوديه تضرع والانكسار وايه؟ والذل وكذا وكذا. شوف مثلا في سوره البقره قلنا يعني احنا يعني واقعين في مشكله ان احنا اهتمامنا بالشكل اكبر من المضمون بكثير. الشكل الشكل الشكل ماشي الشكل جزء يسير الموضوع الموضوع بقى خلاص خلص الشكل بسرعه ده الشكل الموضوع خش للموضوع مش كل حاجتك على الشكل بس الله عشان قاعد يذكرنا بالقبله وقبلنا بتقلب وجهك في السماء وكذا وكذا وكذا وبعد ايات كثيره تصدق بقى على القبله الموضوع كله يكبر في الدماغ بقى قوي الموضوع بقى يلا بقى في القبله وهتنزل ناقصه ناقصه نص بوصه ناقصه كذا خش كذا لا لا لا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مش دي القضيه اللي انت تقعد تفكر تشغل دماغك بيها تقعد جنبها وتنام ونهار. مش يبقى فيه شكل بس وما تقولش شكل خش منه بقى. زمان كانوا ما بيجي يحرمه ولو حب يعني يدخل البيت فما يخشش من باب البيت يخش من ظهره. او يطلع من فوق السور وهم المهم يعني مشقه شديده جدا. بس قول انت هتهل ده كل ما يكون في الشكل. وليس البر بقى انت تموت من ظهوره. ولكن البر من الطاقة العبودية وقت الوجود من الابواب. اذا العبادة المؤثرة الصحيحة تلف بين الشكل الصحيح وكلنا عارفين والمضمون وعلى قدر. فانت قلت تقوم بالليل تصلي من الساعة 12 او الساعة 1 بالليل قيام ليل وطالع نازل 30 ركعة ولا 20 ركعة ولغاية الفجر واحد تاني نايم خالص مبسوط، وقام الساعة 4:30 وراح جايب ركعتين القرآن بالراحة وبالهدوء وعايش معاه وشغال ويقضي الآية تأثر فيه ويبكي ويتضرع ويدعي إله جنة عند كل هداية ويوجه من النار ويسبح ويركع ويسجد ويتضرع لله، قدم ورقة مظبوطة والتاني عمال قدم ورقة فاضية. فالمقصد العبادة الصحيحة هي التي تعبر عن العبودية، العبادة المقبولة، العبادة التي يحبها الله عز وجل، يتحرك القلب مع الجوارح، يتحرك القلب مع العبادة. وقلنا العبودية هي عبارة عن مشاعر، والمشاعر القلب، إذا القلب يتحرك وينفعل إذا هذا هو وقت العبادة العبودية لله عز وجل. إذا الإكثار من العبادة بالجوارح من صلاة ومن ذكر ومن قيام ليل هو تحرك القلب معنا، ليس دليل على فروق من الله عز وجل، ليس بدليل على أن صاحبها قريب من الله عز وجل، بل دليل القرب هو العبودية، والعبودية لا يعلم إلا الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا أمر لا يعلم الله عز وجل. جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تخلوها أي عدوها قليلا، العبادة مش العبودية، العبادة. قال أحدهم أما أنا فإيه أصلي ولا أبيت، وقال الثاني أما أنا أصوم ولا أفطر، والثالث ولا أفعل بالنساء عنده يعني خطف الله ربه فتقدم فيه وتأخر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، قال أما وإني لأعلمكم بالله وأخشاكم له العبودية، ولكني ها أصوم وإيه وأقوم وأنا أزوج النساء. فهو الأربع ثلاثة ليس منه. إذا من ناحية العددية الشكلية هم أكثر عبادة بالفصل صح، لكن من ناحية الموضوعية العبودية هو صلى الله عليه وسلم. إذا العبرة ليس بقصرة القيام والقعود والسجود وكذا، لا، العبرة أولا بالعبادة الصحيحة، ثانيا الإكثار من العبادة الصحيحة. بس أولا العبادة تبدا بصورة صحيحة تجمع بين الشكل الممنوع والعبودية الصحيحة، توصف العبودية لله عز وجل. بالعبرة مش بإيه بالكثرة، العبرة بالإيه بما تظهر هذه العبودية. لذلك يعني القول المشهور عن أبو بكر بكثرة الصلاة ولا فيها بشيء وقرة في صدره، قال عبد الله بن مسعود بعد التابعين انتم اكثر صلاه وصياما وقياما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كانوا اقرب الى الله منه. يعني سمعنا عن السلف فلان كان يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة صح، ولم يفعل ذلك احد من الصحابه، والصحابه اكثر قرب من الله عز وجل. كانوا يزوجون، كان سيدنا علي عنده 4 زوجات واكثر من 10 زواج، سيدنا علي وغيره وغيره حتى زوج كثير وغيره. سئل ابن عمر، عبد ابن عمر هل كانوا الصحابة يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم كأمثال الجبال. أيوة، يبقى هي أهم حاجة إظهار العبودية. مش ابن عطاء بيقول رب معصية أو رأسا أو كل انكسارا خير من طاعة أو عجبا من استقبالا، ذكر الطاعة نفسها تبقى تدي حاجة مردودة عكسي. إن الطاعة أنا صارع والحسن أعمل حاجة كبيرة، طلع على الحاجات 10 حجات وكل يوم يتم خميس الصوم على طول، يا رب أنا كبرت عند نفسي. لا، دي بقى دي مصيبة، بقت وبال على صاحبها. لذلك يقول ابن القيم فإن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات، أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. وضرب مثال بعيال ابن حمار الذي نشرب الخمر ويصلي فشكوا الناس إليه فقال له إنه يحب الله ورسوله. وذو الخيصرة الخارجي الذي يعني كانوا الصحابة يحفرون صلاته إلى صلاته، يعني شديد المواظبة على العبادة والصلاة والصف الأول وكذا وكذا، ففي مرة كبر الموضوع في دماغه، ففي مرة يعني بيقسم يعني غنيمة، فقال ايه هذه خصمة لما وديها وجه الله، انا خصم كده وصل المسألة ابليس ليه ابليس انا خير منه. قال ومن يعدل اذا لم اعدل. ثم خرج الرجل مصرعا الله انا عمل حاجة كبيرة يعني ازاي، فقال ايه يخرج من وراء هذا وناس هو بأسر الخوارج يحكر احدكم صلاته الى صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لو قرأ القرآن ودخل جوه قلبه هيتغير، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. إذا الأساس هو العبودية، ولا بد من عبادة تظهرها. تقول خلاص أنا عبودية أنا منكسر وبتاع، بس ولازم عبادة تظهر العبودية، واسجد واقترب. طب هتقترب إزاي؟ ودي مركبة، دي المركبة اللي بتزق تحرك لقدام. المركبة دي دي الشكل لازم تحط فيها البنزين عشان تتحرك، دي العبودية. هتشتغل هتملاها بنزين ما تتحركش مش هتمشي، مش بنزين ومش هتتحرك ما واقف زي ما هي مش هتتحرك. فالمقصد ان انت لابد تظهر هذه المعاني من خلال عبادتك دي نمره واحد. ثم اذا استطعت ان تكثر من هذه العباده فاصبر واقترب. بس الاساس هو ايه؟ هو العبوديه او الايمان اولا او المشاعر اولا. اذا المشاعر اولا تعبد لله ثم تظهر في العباده ثم يظهر في السلوك. لذلك كان العجيب يقول لك الاسلام بدا مشاعر ثم شعائر ثم شرائع. شعائر يعني ايه؟ متى يفرض الصلاه؟ في الاسراء والمعراج يعني في ارجح الروايات ضرب 10. متى فرض الصيام؟ متى حرم الخط؟ او متى فرض الحجاب؟ كلها في المدينه. طب واحد من الصحابه في سنه 5 من البعثه او سنه 6 اي منهم هيعمل ايه؟ مفيش حاجه بيعملها، مفيش تكاليف. الخمر في البيت؟ ايوه مفيش تكاليف عندهم. مفيش شعائر محدده بفرضيه محدده ولا شرائع حلال وحرام في شريعه، مفيش حاجه خالص. هيعمل ايه؟ مفيش حاجه. بيعمل موضوع المشاعر. القرآن بينزل أول سورة نزلت اقرأ أول سورة تعرفك من أنت ومن هو عشان يبدأ العلاقة بينك وبين الله والعبد هو من وأنت من. فيبدأ التركيز على المشاعر. فإذا تمكنت المشاعر وأصبح الله هو الأحب والأعز والأكرم وهو وهو في الدباد إيه تنزل العبادة فتظهر تطلع بقى فيها زي تعالي تظهر فيها كما إيه كما تريد. يعني المرحلة الأولى في التربية الجيل الأول كانت إيه؟ في هذا الموضوع. يقول سيدنا عائشة أول ما أنزل من القرآن سورة مفصلة فيها ذكر الجنة والنار، سورة مفصلة فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا تدع الزنا أبدا. ولو نزل من أول الأمر لا تشربوا الخمر لقالوا لا تشربوا الخمر أبدا. أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جاري ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أزهى وأمر. وهي من سورة القمر وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدينة. التشريع الشريعة خلاص المشاعر تمكن منها الحب فالطاعة سهلة. لذلك لما نزلوا تحريم الخمر فاجتنبوه محد قال بقى إيه؟ طب ما نسأل هيجتنبوه يعني إيه؟ نبدأ من بكرة؟ نبدأ من أول أسبوع من أول شهر؟ طب يجتنبوه يعني إيه؟ من الهم تنزلوه هنا؟ لا لا هو على طول راح رابع على طول راح يسأل. لما جت حول القبلة سيد ابن معاذ احد الصحابه فكان بيقول للمسلمين ان القبله اتحولت في المسجد النبوي في الحرم. سيد ابن معاذ قال اللي جنبه يا ابن سريع انكم نصلي ركعتين في القبله الجديده اول ما نصلي فيه على طول. يذهب احد الناس يخبر المسلمين يصلوا هناك اللي هي دلوقتي مسجد القبلتين يصلوا العصر. طب خلينا نستنى لا الاذعان خلاص لازم الاله العظيم الجليل انا الاذعان وتربوا على ذلك. طب يصلوا والقبله تحولت. تحولت يعني ايه؟ تحولت 180 درجه. الاب في بيت المقدس كده في الشمال والقبله والكعبه في الجنوب في جهه الجنوب بالظبط خط مستقيم. فيتحول الجميع النساء اطفال الرجال الامام بمنتهى البساطه. مفيش بقى ليه وعملنا كده ليه وايه الموضوع وايه الهرب وايه القصه انت مش في خناق. طب ايه حد تاني يروح يتاكد الكلام ده وعشان تقول انه شغوط. لا لا لا لا لا ليه؟ حصل المشاعر اتعبدت لله عز وجل فأصبح الله هو محور حياتهم. فإذا كان هذا اللي تم مع الصحابة مش معنى كده إن إحنا نبدأ نقول خلاص بقى نوقف العبادة ونوقف الشريعة ونبدأ نشغل الأول في المشاعر وبعدين لا اليوم أتمنى تكون في مكتب خلاص. ولكن التركيز بيكون في اتجاه ده مش هم كله أروح الروضة أصلي مثلا 50 ركعة أنا بسرعة ألحق ألحق ألحق أو أخش ما أعرفش إيه ألحق ما أعرفش أعمل إيه ولا أخش لا لا لا لا الموضوع بالراحة بذوق السباق سباق قلوب مش سباق أبدان. صح البدن هو الوسيله للسباق ولكن بهدوء ممكن بقلبك تصبك اللي شغال وهو عمال الورق قد ورق الفاضي بالورق المليان. زي قراءه القران قراءه القران عمال تقول خاتمه ورا خاتمه عملت فيها ايه؟ ها ايه اخبار التاثر والتفاعل والتجاوب؟ مفيش خلاص ما دخل الله ورفع. وطبعا احنا ندعي ان نصاحب وشاف الاجر والثواب ما تقولش كده بنتكلم على العبوديه القرب من الله عز وجل الاتصال بالله عز وجل. ولكن برضه ممكن احنا نستخدم هذه الطريقه المشاعر اولا مع اولاد غير مكلفين لسه جماعة الأولاد. أبدأ الأول أعبد مشاعرهم في الله حبيبهم في ربنا الأول قبل بقى الصلاة وقبل كذا قبل أشهم هو الصلاة الكبار لسه مكلفين هم هو إيه المشاعر أولا المشاعر مع الأولاد يحب ربنا كما يحبني يخاف من ربنا كما يخاف مني. يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ يا سيدي وزيها اسأل سيدي وهي دي المسألة. صب بقى إيه حبر بقى الكلام دون وصل قول كلام ده وصل ربنا عايزنا نصوم ايه رايك؟ لكن الاول نخش على ايه؟ على الشعائر الاول. طب ما هو يعملها ليه؟ هو بحيث ان هو واجب تقيل. اقرا القران. يلا اقرا. واجب تقيل عليا. بس انا مش بحسش باي لذه واي يلا عشان ناخد ثواب. بس ايه الموضوع؟ مش عارف. وصلي صلي واطلع صلي ما طلعش الضرب. وياك ايه؟ ماشي. دي مرحله بس الاهم منها هو المشاعر. الحب يظهر هذا في الايه؟ في العباده. لذلك اصحاب اعمالهم قليله مقارنه بمن بعدهم، لكن اقرب الى الله عز وجل من ايه؟ منهم جميعا. العكس طبعا للاسف احنا عملنا العكس. واقع المسلمين اللي جنب الشك دون المضمون. الاصل في المساجد انها تكون مكان لاظهار الخضوع لله عز وجل. فقط مساجد عباده اظهار الذل والخضوع. يعني بهرات المساجد الفرش الوسير السجاد الكثير السجاد العميق ده ينافي المفروض تظهر فيها. يقول لك تنزلوه على التراب مش على التراب اسمه كده حاجه بسيطه حاجه تظهر الخضوع والخشوع لله عز وجل. حتى الحديث اذا زينتم مساجدكم وذوقتم مصاحفكم فالدمار عليكم. والاثر اذا فعل الامه زينوا مساجدهم. وليه؟ هو عايز يعني يظهر كده ان هو مع ربنا وانه كذا وانه كذا بيديها ايه في الزخرفه والقبله واللي كذا واللي كذا. لا لا لا لا الموضوع قلب. والقلب ده محتاج تكون في ايه؟ في مكان تظهر فيه هذا الخضوع والخشوع. وقلش بس يبقاش نظيف نظيف وكل شيء بس ما يبقاش بهرجه. جيب سجاده اقول لك سجاده للمسجد كله. لا اشتبس يا كم سنه في المصنع ايه؟ موضوع اظهار الخضوع لله. فالان اصبح كل هم من الشكل والدخول بالمحمول في المسجد. تخيل بقى تصلي تروح تسلم سنة. ازاي؟ ازاي بيوت الله يكون فيها موسيقى ويكون فيها رنه ويكون فيها وليه طلع البتاع بص فيه مين التصليه؟ مين اللي رد عليه؟ هو اللي قال خلاص انا بصلي دلوقتي. ايه خالص ده؟ يكلمه وجد رساله يراها وهو بيصلي. ايه ده؟ ايه ده؟ هل هذه العباده التي من اجلها يعني نظهر الاوليه؟ اي اوليه تظهر بهذا الشكل؟ اوليه ايه؟ فللاسف طبعا اوليه شكل موديل وبان اصبح الامه انعكس حالها. ما بقاش في عبوديه، ما بقاش في معيه، ما بقاش في نصره، ما بقاش في كفايه، وبقى في ذل لغير الله. في ذل لغير الله. وفي فقر لغير الله. كل حاجه بقت انقلبت، لان انت عزتك مرتبطه بالله عز وجل لا بغيره. يبقى المحور الثالث والطريق الى تحقيق العبوديه. يبقى المحور الثالث هو الطريق الى تحقيق العبوديه. طبعا يعني ملامح عامه. لو احنا دققنا النظر في المعاني العبوديه زي الحب والذل والانكسار والاخلاص والانابه والشكر، فنجد انها عباره عن معامله ينبغي للعبد يعمل بها الله عز وجل. يقول لك فلان ده بيعمل لي باخلاص، بيعمل لي بصدق، بيعمل لي بحب. هي عباره معامله. انسان ينبغي انه يعمل ربنا باخلاص، بصدق، بحب، بذل. طب ليه احنا ما بنعملش ربنا كما ينبغي؟ ايه السبب؟ ينبغي انه يعمل ربنا بحب وبصدق واخلاص وبانكسار وكذا. ايه السبب؟ اللي انا لا اعرفه. نجهل قدره. فانا هعامل ربنا بهيبه زي ما معرفوش. انا بجهله. تخيل انت ماشي في الشارع دخلت محل واحد بيشتري معاك في السوبر ماركت او في محل بتاع ملابس او كذا وانت بتشتري او بيشتري معاك. فجاه لقيت واحد بيقول له انا سعاده الوزير انت جيت امتى وبتاع فين؟ تلاقي نفسك لوحدك بنفس ايه؟ تاخد بالك صح؟ تعامل معاه بطريقه اخرى. ليه؟ المعامله على قدر المعرفه. إذا جبت القطر أو السيارة أو الباص وقعدت جنب واحد في أول الرحلة مسافر مكان لمكان أول مرة تشوف حياتك مش يعني يا دوب اتكلمتوا على بعض المسافة طويلة في الطيارة مثلا ثلاث أربع ساعات خمس ساعات في الأول قلت لك اللي وقتها بتكلم معاه الكلام جنب بعضه. طب أنت شغال فين؟ أنا شغال فين؟ أولادك كذا كذا كذا كذا لازم تخش في مواضيع ومواضيع في مواضيع. آخر الرحلة بدأت الإيه؟ المعاملة تختلف خالص عن الأول. ليه؟ على قدر المعرفة. معرفتك زادت بيه فمعاملتك اتغيرت ليه؟ للاحسن. اذا في القضيه مع الله احنا مش عارفين وعشان كده ايه؟ بنعامله بصوره غير صحيحه. لانتم اشد رهبانا في صدورهم من الله. ذلك بانهم قوم لا يفقهون. شايفين حاجه؟ ينبغي ان يكون الله هو اشد رهبه في صدورهم منكم. لذلك هم عشان مش عارفين مش فاهمين فعشان كده لانتم اشد رهبانا في صدورهم من الله. سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ربنا سماهم سفهاء جهله. انهم ده سؤال ما سالش. ليه؟ قل لله المشرق والمغرب يفعل ما يريد ملكه. فالذي يعلم ان الله فعل ما يريد ده سال سؤال. والذي سال هذا سؤال دي على جهله بالله عز وجل. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يتقون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عندما تفكروا في خلق السماوات والأرض ازدادوا معرفة بالله عز وجل. فإيه اللي حصل؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك معاملة جديدة تسبيع، فقنا عذاب النار خوف جديد جديد من الله عز وجل، نتيجة المعرفة الجديدة اللي أسموها الله عز وجل. سيدنا موسى في مرة من المرات في مواجهة الله عز وجل، سيدنا موسى كريم الله أراد في مرة أن سأل ربنا سؤال، نفسه بقى يشوف ربنا، زي ما احنا كلنا نفسنا نشوف ربنا، لذلك ربنا ضرب موعد لأحبائه وأوليائه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لعنة. لابد أن يعني تبصر الله عز وجل وتستمع إليه و... فسيدنا موسى يعني أراد أن يرى الله عز وجل، قال له رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني، بشريتك لا تسمح لك أن ترى الله عز وجل، بشريتك لا تسمح لك ذلك، ولكن انظر إلى وجهك فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، شيء خالص شيء جديد شيء ما هو شافه. فلما أفاق قال إيه سبحانك، شفت بقى معاملة جديدة عبودية جديدة، صبت إليه. طب صبت ذلك من إيه؟ من اليابان اللي فاتت أنا ما كنتش عارفك كويس، ده شيء تاني خالص وأنا أول المؤمنين. فلا ليه المعاملة على قدر المعرفة. لما سيدنا موسى سأل ربنا يا رب من أخشى الناس لك؟ قال أعلمهم بي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم النافع الذي يثمر معرفة ولما يبدأ تثمر خشية ومعاملة صحيحة لله عز وجل، العلم النافع. العلم الغير نافع الذي لا يثمر معرفة ولا خشية لله عز وجل. أيضا سيدنا موسى قال فرعون إيه؟ وأهديك إلى ربك فتخشى، عرفك بربك فتخشاه. لما جاء أحد العصاة يقول أحد أبو سليمان لقد ظللت الليلة في ذكر النساء، طول الليل امبارح عمال اسمع في النساء. قال له وكيف تفعل ذلك؟ أما تخاف الله؟ أما تخشى الله؟ ثم سكت أبو سليمان قال ولكن كيف تخاف وتخشى من لا تعرفه؟ تخشى زوج معبوش. الخشية ثمرة المعرفة، وأكثر الناس خشية أكثرهم معرفة بالله عز وجل. فإذا المعاملة على قدر المعرفة، وغاية المعرفة إنها توصلنا لمعاملة كأننا نعبد الله كما نراه، غاية المعرفة أن تصل بنا لمعاملة بأن نعبد الله كأننا نراه. يعني إيه كأننا نراه؟ يعني أتكلم معك أنا شايفكم يا رب، حصل كذا وحصل كذا، عملت كذا وحصل، بتكلم معك. شوف الصلاة والسلام عندما يعني حصل كسوف الشمس في يوم من الأيام، فهرع على الصلاة، خاف أن يكون في عذاب حل بالأمة، وأطالب بالسجود، وقال في سجوده ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وما استغفرون ونحن نستغفر. شوف بقى الكلام يخاطبه كأنه يشاهده كأنه يراه، يبدأ يتعامل مع الله كل ما هو ماشي، ما هو معك فعلا بس انت مش شايفه، بس هو من كتر المعرفة توصلك كأنك ترافع تعيش معاه في كل الأحوال، تأنس بيه. والناس تمشي بقى انت فرحان ان انت مع ربنا لوحدك، مش حاسس بالوحشة، مش حاسس بالغربة. اما ابن تيمية سجنوه خلاص سجنة كل غزة له بس لو تفعلوه، فإن لو نفتوني سياح إن بستاني وجنتي في صدري، يا بودية في صدري مش في لساني، هتكلموني سافر على لساني، لا ده في قلبي، هتكلم ايه في قلبي؟ وقلبي ليه سلطان لا اله الا الله عز وجل، انا جنتي وبستاني في صدري، انا رحت هي معي لا تفارقني. فإن نفي سياحة وسجدي خلوة وموتي شهادة، هتعمل فيا ايه؟ لا يملك شيء القلب، القلب مع الله. فإذا غاية المعرفة أن نصل إلى أن نعبد الله كأننا نراه، هي صدقية صدقية وصدق أن الله معك وتراه موجود الآن وكان تخاطبه، مش الموضوع اللي احنا هذا شايفه وتصبح الله هو أقرب إليك من زوجتك وأولادك وكذا وكذا، أقرب فعليا أقرب وتخاطبه. أنت يوصل الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن أصبح في خلة بينه وبين سيدنا إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فاستخدم الله صاحبا. فالإيه هذه غاية المعرفة. طيب إيه هي الوقت بالمعرفة اللي هي تصبح معاملة صحيحة مع الله عز وجل؟ المعرفة مثلا أقرأ مثلا في الكتاب عن مثلا من هو الله الودود الرحيم الجبار، تعرف على الله من هذا الكلام؟ والإيه هي المعرفة اللي تصبح معاملة صحيحة؟ هي المعرفة اللي ترتق في العقل وحقائق في العقل وترتق في اليقين وتستحوذ على جزء المشاعر. فإذا المعرفة عقلية فقط في الكتب الموجودة اللي أسماء واتصاف تصبر عبودية ولا تصبر تعريف العملة. لابد من أن يمزج الفكر بالعقيدة، الحقيقة بالإيمان، وإلا فلن غير معاملة. لابد من يحصل الحقيقة مع بعض، الحقيقة في العقل ترتخ والقلب يتفاعل معها ويتحرك معها فتصبح إيمان. طيب وسائل المعرفة، إذا عرفت دلوقتي غاية المعرفة، إيه هي المقصد بالمعرفة؟ إيه هي المعرفة النافعة؟ وسائل المعرفة بيت القصيد، الوسيلة الأساسية اللي من خلالها أعرف ربنا اللي احنا قلناه في الأول خالص، العقل. ربنا إداني الحاجة اللي أشتغل بيها، ملكش حجة. أي إنسان عاقل، عاقل هتقول إذا أمي ده بدوي ده عاقل ولا مش عاقل؟ عاقل خلاص. إذا يستطيع أن يعرف الله ويصل بهذه المعرفة حتى يعبد فنان الله إن شاء العبد، إن هو أراد ذلك الله يجتبي إليه من شاء ويهدي إليه من ينيب، ينيب يتحرك ويجتهد ويصل إلى إيه؟ إلى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعل الإيمان كذلك وأن يمن علينا بالمعرفة وأن نجعلنا من جبال الصدقين. فإذا استخدام العقل فيما خلق من أجله، العقل لم يخلق لكي يخترع الكمبيوتر، لا، هو اختراع الكمبيوتر مهم جدا لتيسير المعرفة وتيسير العبادة، مش غاية. العقل الجبار اللي اختار الأشياء يتجه بها إلى الله جل بعقله ثم يجعل هذه الأشياء خادمة لذلك وليست هي الأساس لذلك. فهذا العقل الجبار الذي يعني أفنى الكثير في يعني السهر والليالي دون نية صالحة وجعلوها بس للشهرة والمجد، ضيعوا هذا العقل الجبار في ذلك وضيعوا مجهودهم في ذلك. العقل ما خلق إلا لمعرفة الله عز وجل ثم تيسير الحياة وتخدم هذه المعرفة والعبادة. عشان نيسر المعرفة والعبادة فنبدأ نخترع بقى كذا ونعمل كراسي ونعمل كذا ونعمل ميكروفونات عشان نيسر الإيه؟ العبادة. فإذا استخدام وسيلة المعرفة استخدام العقل فيما خلق من أجله وتجاوب القلب مع هذه الحقيقة التي يصل إليها العقل. العقل يوصل لحقيقة من خلال التفكر كاستخدامه، ولابد أن القلب يتجاوب معها مع هذه الحقيقة عشان تثمر إيمان في القلب. العقل الذي يستخدمه في إيه؟ هيشغله في إيه بقى عشان يعرف ربنا؟ الله عز وجل خلق كل المخلوقات عشان تدل عليه. كل مخلوق موجود بيحمل رسالة تعريف. أنا الشمس. خلقني الله وسخره لك أيها الإنسان تمدك بالدفء والضياء وتعرفك بربك. فأنا أحمل في طياتي رسالة بأن ربي حي، أن ربي والله لو كان هناك إله آخر لاختل نظامي، فعلى بعضهم على بعض، وأنه موجود وأنه حي قيوم، لو تركني لحظة واحدة لسقطت وانطفأ نوري، لو تحركت جزء من السنت أو المل فوق أو تحت يحصل يتجمد أن تحترق. أنه بديع، أنه قدير، أنه قهار. هل تستطيع أن تغير هذا النظام؟ نظامي كذا وكذا، الصيف والشتاء وكذا، هل تستطيع أن تغيره؟ أنت مقهور بإرادة الله عز وجل وأظهرت صفة القدير. نبدأ بقى نتعرف، نخش على الخمر، نخش على الشجر، نخش على الماء، نخش واحدة واحدة وتنظر تنظر. لذلك صلى الله عليه وسلم عندما نزلت آيات آل عمران إن تركت سورة الأرض قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن الوسيلة الأساسية هي استخدام العقل في معرفة الله من خلال آياته المبثوثة. كل شيء في الكون، كل شيء يدل على الله عز وجل، بس جاي تقراها، جاي تقعد تبص كده وتقعد تقرا الرسالة. فكر عقلك، شغله فيما خلق من أجله. فكر كده ايه؟ طب تدبر امورك واعمل جمعيه وابني البيت واعمل ايوه كويس، دي المشكله يا باشا، بس الاهم منه تفكر ده معقول ليه؟ وده ربنا خلقه ايه؟ وحكي من كده وايه كذا؟ لو تعيش مع الايات، شفت في ايات كتاب القران ان في ذلك الايات لقوم يعقلون، يتذكرون يتفكرون والالباب. فكر، شغل عقلك. طيب وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم ما فلا تبصرون. كل شيء حولنا يدل على الله عز وجل. وخلق لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وكأي من ايه في السماوات والارض يمر عليهم معنا غافلون. طيب انواع الايات، انواع الرسائل الالهيه، في ايات هي المخلوقات وفي احداث الحياه. رسائل الالهيه ايات، كل مخلوق بيحمل رساله عليك ان تتعرف عليه. ايدك، صوابعك، كل شيء رساله، فيها رساله اقراها كويس، ايش معاها، دبرها. تفكر ساعة خير من عمال السنة. التفكر ده يثمر المشاعر، يثمر الايه؟ اظهار العبودية اكثر واكثر. طيب والاحداث الحياة، ايه احداث الحياة؟ تحت الرسالة كل شوية بكناها رسالة كبيرة أوي أو متوسطة أو صغيرة كبيرة على مستوى أمة زي تسونامي كده. آية القهار أنت عمال تقول إحنا كذا عمال تقولنا قوة من كذا من كذا من أهو تأتي آية في لحظات كل شيء ينتهي أهي رسالة كبيرة. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها يريكم الآيات عليك بس إياك أن تنظر إليها بيقول لك لا أصل القشرة الأرضية حصل فيها إيه أوعى تقابل كده صدمة صح الخسوف والكسوف لا الشمس وكمان الختفان أسباب الموت أحدكما أو حياته ولكنه تخويف من الله عز وجل. إزاي تخويف آيات تحصل لك واحد يوم فجأة واحد يحصل له حاجة يمرض فجأة واحد يحصل له شيء كلها آيات ووسائل على المستوى العام أو على مستوى المحيط الدائري بيه أو تاجر الشخصي رمش يخش جوه عينيك إنسان تفكير بقى الله فوق أنت فقير إلى الله في حفظ رموشك لا تخوي إلى أعلى فجأة تدلعك في الكلام فجأة تنسى الكلمة شاف تنسى الكلمة فجأة من ربنا بيخليك تنطق قلبك شوية رفرف كده ويحصل الكلام ده في عضلاتك يحصل قول لي لا التفكير شوف بقى أنت بالك قد إيه كام ساعة ربنا حفظها لك خد بالك دي رسالة إيه رسالة تعثير رسالة تيسير أمور توفيق سداد رسالة جيت منها أنا كنت جاهل لو كنت تعلم الغيب لا تخلصوا من الخير وما تستناش سوء تقول لي مشوار تبقى مصلحة قافلة مش وقت كنت عارف الغيب مش وقت وهكذا رسائل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا الغافلون. إذا فالكون كله يدل على الله عز وجل ده كتاب منظور صفحة الكون مشهود كل شيء يدل على الله عز وجل مفيش حاجة تحصل في الكون هباء منثور الزغوطة اللي بتختلط رسالة عايز تخرج رسالة عايز مش كل شيء بيحصل لك رسائل من الله عز وجل يعرفك بنفسه بنفسك هو مين وأنت من الضعيف عاجز فقير وهو الغني الحميد هو القهار وهكذا وهكذا وهكذا. لذلك يقولون الغافل يستيقظ ينظر ماذا يفعل والعاقل يستيقظ ينظر ماذا يفعل الله به. ايه يدخل ركز ربنا حركز بالله اتكلم ربنا خلينا نتكلم ايه مصلحة قضيت ربنا صيغه. اذا فهتعيش مع الله وتبقى لو احنا عرفنا نتعرف على الله بخير رسائله بخير اياته المبثوثة في الكون وبيخلق حاجة الحياة اللي بتسلمها طول اليوم مفيش حد ما بيحصلوش احداث حياة كل احداث الحياة كلها ايه كل لحظة لا تيسير يا في نعم يا منع يا عطاء استيقظت من النوم ورأيت الله المنعم الوهاب المعطي يعني ان هو الله جل قهار او انه حكم العدل مثلا غلط ربنا بيعاقبك وتبدا تعيش مع الله تقول لا اصل انا كنت مش عارف بالله ان انا زعلان فحصل لا ولا كنت لا لا لا لا فينظر ماذا يفعل الله به الواد جه تقول له ماذا فعل الله به ماذا فعل الله بك في الامتحان؟ ماذا فعل الله بك في الخطبة؟ ماذا فعل الله بك في الدرس؟ ماذا فعل الله بك في كذا؟ ماذا فعل الله وهكذا. طيب ولكن احنا برضه محتاجين ده جزء مهم جدا في المعرفة بس الكون ده حاجة كبيرة جدا وكلها آيات وده في بعض 3000 نوع من الطيور وكم نوع من السمك وكم نوع من كذا ازاي يقرأ هذه الأشياء؟ لابد من دليل نظري دليل نظري كتاب نظري آيات نظرية تعرفني ازاي اخش على الكون ده عامل ايه؟ اي واحد يتعلم علم الطبيب مش عارف يشتغل على صوت الجراحه الا ما يتعلم ويعرف الاصول ويعرف من ايه كده وهنا في كذا حركه ازاي وهنا وهنا ياتي دور الرساله الخالده القران الكريم ده المفتاح بتاع المعرفه يقول لك انت هتوصل ازاي؟ قل سيروا في ارض منظور فلينظروا سيروا الى طعامه فالقران هو دليل المعرفه ده فوق كده بقى كمان القران مش بس دليل معرفه ونعرفها بالله عز وجل ويعرفنا نعمل ايه ونبص على كلمه ايه؟ بصوت النحل يقول لك دي فقط في الماء دي فقط في اللبن يقول لك دي فقط في الانعام بص فقط في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا انت بص بقى يلا افلام يسيروا في الارض افلام كذا افلام كذا انت بص وحرك عقلك تنتقل من المقروء الى المنظور اذا هيعمل لك معرفه. طب احنا عاوزين معرفه تثمر حركه في المشاعر يبقى القران نفسه ده مش جاهليه يبدا يعرفك ويمزج الفكر بالعاطفه ويجعل الموضوع فيه فكر وعاطفه وفيه مشاعر يبقى الموضوع مش موضوع عقلي وبس. على اسمع حاجه يا جدع علمي حاجه فيها مبهره سبحان الله بس هي حاجه وقتيه ولحظيه لكن القران شغال على طول شغال في كل الاتجاهات وفي كل المعارف يبدا الموضوع يبدا يحصل تجاوب بين الفكر والعاطفه من خلال القران هو بنفسه يزود المعرفه هو بنفسه يزود المشاعر لا زال هو بنفسه يدل على كيف نقرا صفحه الكون المشهود وكما تعامل مع الايات مع الماء مع الهواء مع عادات الحياة مع كذا مع كذا مع كذا فيبدأ القرآن وهو الدليل الأساسي في معرفة الله عز وجل ويبدأ الإنسان يتقلب من خلال المعرفة القرآنية والمعرفة من خلال الكون في ألوان العبودية حب يزيد لله ويعرف ربنا المنعم والنعم الكثيرة فالنعم تؤدي الى معرفه دين الحب، يعرف ربنا المنتقم الذي اهلك عادا وثمود وكذا، يبدا يخاف، يبدا يعرف ربنا القهار الذي لا يملك سماوات والارض فيتوكل عليه، يبدا يعرف ربنا الرحيم الودود يبدا يرجوه وهكذا. معرفه تثمر عبوديه ومعامله. اللي يطبق هذا الكلام في الكون يجده مظبوط، كله بيدل على الله عز وجل، كله بيدل على الله عز وجل، الليل والنهار والشمس والقمر وكله كله يدل. وما عليك ايها الانسان الا تنظر، تعمل عقلك، شغل دماغك، شغل عقلك، شغل النعمه العظيمه التي قدمت بها على الملائكه. ايه اللي بيحصل النهارده؟ النهارده حصل لي ايه؟ تبدا بقى حل الاحداث، تقول في خبر وما وراء خبر، تحليل الاحداث، حصل حاجه، ايه اللي وراها؟ ايه اللي وراها؟ ايه اللي حصل؟ الولد النهارده خبط رجليه، ايه اللي وراها؟ هل ده عقاب ليا؟ من خلال الولد؟ عملت ايه غلط؟ عشان نوقف العقوبه. طيب حصل تأثير، ايه السبب؟ حصل النهارده مثلا موقف عز، ايه السبب؟ ايه الموضوع؟ انت جاهل. لو عارف كنت صلحتها منك بشويه، صح؟ انت ضعيف وانت محتاج الله القيوم يقوم لك على الكهرباء دي على طول. وبقى فكر واشتغل، وكل ما تفكر في احنا اكثر فتح المنافذ الريسبتورز الموجوده في المخ، ويبدا الاستقبالات اللي في الخلايا تفتح يشتغل ويبدا يفتح المخ. احنا بنستخدم جزء كثير جدا من عقولنا، جزء الضخم اشتغل، اشغلها في الاكل والشرب، ونفتح فين؟ وناكل ايه؟ والواد هيتخرج فين؟ ونجيب الواد ايه؟ هي ماشي كويس بس جزء صغير قوي. الاهم منها انك تستخدمه فيما خلق من اجله، في معرفه الله عز وجل. واقرب الناس الى الله في الدنيا هم اقربوا اليه في الاخره. والسابقون السابقون اولئك المقربون. فاذا نقص البدايه هي القران. جزئين في القران اكثر يعرفه بالله عز وجل. ثم المعرفة الأخرى يجب أن تفهم من أنت، خلقت من علاقة، من نطفة، من مهين، ضعيف، عاجز، يبدأ يوصل الموضوع. مشكلة في النفس عندي كبيرة، حاسس إني كبير وقوي، حاسس إنه يغلبني وأنا مش عارف إيه. لا لا لا لا، أنا كذا فلوس تجيب أي حاجة. لا لا لا، يبدأ عرف ربنا، أعرفك بربنا القيوم القادر المقتدر. أضحك أنت عن أصحاب الكهف والرقيم، كانوا من الذين عجبا، أي عادية من آياتنا. ويبدا تعيش مع الله وترى، وتبدا بقى يحصل بقى تحرر من اسر الناس، تحرر من ذل الناس، تحرر من الاحتياج للناس، تبدا بقى الشعور بالرفعه وشعور بالعزه وشعور تبدا تيجي الاستماع مره اخرى. بس ولكن لكي نبدا بدايه صحيحه يبقى القران، يبقى القران هذا من قراءه القران هو ايه؟ التاثر. ليه التاثر؟ لو انا عرفت كل هذه المعارف قعدت ايوه صح انا خرجت بالنصفه ايوه، بس ده بقى اتاثر بهذا الكلام. ما اصبرش ايمان، ما اصبرش عبوديه. يبقى لازم هدف من قبل القران التاثر. التاثر بالحقائق التي اصل اليها. بدون تاثر ما حصلش ايمان، ما حصلش عبوديه. يبقى معرفه لم تثمر العبوديه المطلوبه. يبقى هدفي هو التاثر بقرا القران بهدوء اطول فتره ممكنه. ما خلاص بقى ده الدواء بتاعي، ده ليه بتاعي؟ ساعه ساعتين ثلاثه هو ايه؟ كفى ما فات. احنا رايحين جايين ومش عاملينها. نبدا بقى ساعه ساعتين ثلاثه وعيش، اقرا في مكان هادي مش ضوضاء. انا عايز اعيش مع القران، عايز اعيش مع ربنا وناجي ربنا مع القران في مكان هادي وبالراحه، واقرا بصوت مسموع وبترتيب عشان اهدي المشاعر. احاول اشغل عالي بالقراءة. ليه القران الوحيد اللي احنا بنحاول نشغل علينا فيه؟ الجريده، النكت، بتبص النكت عشان تضحك. احنا لنا القران اكثر، فبتفهم القران اكثر، تضحك من غير ما تعرف الموضوع النكته. ازاي اضحك وانت مش عارف ايه اللي ايه؟ مش عارف. فلابد تفهم ما تقرا بمنتهى البساطه. انت ليه صعب المساله؟ المساله في هذه البساطه تقدر عليها بسهوله. كلام سهل عربي مبين، مبين للجميع. مين مش فاهمه دي؟ اللي تعرفه وتفهمه يكفي تماما للتاثر والاحداث العبوديه. الناس وراها عايز تعرف بقى دي وراها ايه؟ بعد كده يبقى في التفكير اقراها، بس خليه ساعه على بعضها، يعني فتره زمنيه طويله عشان المشاعر تبدا تسخن. تفاعل شيء في شيء يخص من حد التاثر والتجاوب مع الحقائق اللي انت تعرفها عن الله عز وجل. ثم اذا تاثرت بايه عد كررها. ليه؟ عشان يحصل تمكن ورسوخ لهذا الايمان في قلبك. هتلاقي نفسك بعد كده انت لسه قايل سوره النحل عن الميه وانزل بسماء ماء وكذا وكذا. ايوه طب فكر عمال تاكل فلنظر سنه طعامك. ايوه لازم انظر وده بيطلب مني كده. ولانظر لطعامك، انظر الى ثمره اذا اثمر، انظر تفكروا في خلق السماوات والارض. فاذا القران هو مفتاح المعرفه، والقران لن يفعل ذلك الا من خلال التاثر. بدون تاثر مفيش هذا كله. بتاثر واستمراريه، وانا عايز اعرف ربنا. ينفع اعرف ربنا؟ اهو أي الكتاب المقروء وأي كتاب منظور. ده منظور ابدأ تحس حياتك بطريقة سهلة، عايز أتعرف على نفسي العاجز الضعيف المقهور الكذا كذا كذا، وعايز أعرف ربنا المقتدر القيوم كثير كثير. اقعد مع نفسك كده اكتب ايه اللي حصل لك النهارده ونبدا نحللها واحده واحده بمنتهى البساطه. المنع والعطاء، في منع وعطاء كل يوم، في منع وعطاء. دلوقتي بتكلم منع هو عطاء، اذا في عطاء يظهر ايه؟ يظهر القيوم الرزاق الوهاب المعطي. حضر الوقت شويه في العتاب انزل بقى الضعف العجز الجاهل اللي انت بقيت ليا وهكذا. مفيش يوم بيعدي الا في منع وعطاء. فقل اضربوه بعضهم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. شغل عقلك في الآية وبص عليها وقول لك ده شاب صغير بس فجأة هو بياكل كده قاعد يروح ميت يصحوا له ميت. دي تقعد جنبها تفكر في ليه؟ هي دي معناها ايه؟ فيها ايه؟ خد بالك فيها كذا وكذا وانت كذا وانت تبدأ تعرف انك انت مقهور وانك انت لا تعرف متى تموت ولا تعرف انت عملت كذا وتبدأ بقى تعيش وتعيش وتبدأ تكذب الموت آيات. العاقل يستيقظ فينظر ماذا يفعل الله به. بهذه الوسيلة بسيطة خالص، القرآن بتمشى في القرآن. تفكر، اخرج للخلاء، اخرج للزرع، انظر، هتجد الزرع رفع ايده، هتجد الورع رفع ايده يقول يا رب. ولما المية بتقل في الزرع بيروح نازل خاشع، خاشع نازل لتحت، تذلل لله عز وجل. والنجم والشجرة سجدان، تعيش مع الله، تلاقي الكون كله في حرام. قل كله بيسجد لله تضرع الى الله. نبدأ نشعر بهذا ونعيش مع الكون وندخل في حركة الكون. قل كله شغال في حركة مستمرة سجود وتسبيح لله، لما نخش معاه في نفس المحراب احنا شاذين. هذا كله لو قتل اليوم من خلال محاضرة لا مش هيأتي باستمرار الا من خلال وسيلة على طول ذكرنا بذلك وتنمى مشاعرنا وتزيد رؤية الله عز وجل. وبذلك شيئا فشيئا نبدأ علاقتنا بالله عز وجل تتحسن، المعاملة تتغير، العبودية تتغير، ونصل لغاية المعرفة في الدنيا أن تثمر عبودية تجعلنا نعبد الله نارا. وهذا بيدي أنا وأنت، لا يوجد من يحول بيننا وبين ذلك إلا أنفسنا إلا همتنا. من الذي يمنعني وإياك من أن أكون كذلك؟ يلا هي بنا، لا يقول في الأمس القرآن اشتغل. مش هقول لك روح للكهف خد دورة فين، ولا روح في الكهف الفلاني، ولا اقعد سيب عيالك ولا تاجر الناس كما أنت تأكل وتشرب وتضحك وتذهب إلى عملك، ولكن ساعة ساعتين في اليوم القرآن وانت ماشي وحاب تضحك وتلعب خد بالك بس اللي بيحصل حواليك، خد بالك اللي بيحصل حواليك وايه وحلله صح. هتجد الموضوع كله بمنتهى الجمال والبساطه والامل كلها بتؤدي الى حاجه واحده، هي ايه؟ لا اله الا الله. هذه هي الحقيقه وهذا هو التوحيد الصحيح، التوحيد العملي. فاعلم انه لا اله الا الله. هو كده كل شيء الله الله، كل شيء بيدور في هذا الكون الله الذي يسيره هو الذي يرزقه. فتعمل ايه؟ الله إياك نعبد بس، لا نستعين بيك على عبادتك، نستعين بيك على نحن نقرب منك، لن نصل إليك إلا بك، لن نعرفك إلا بك. نبدأ تعيش مع الله. هذا كله لن يحدث إلا إذا بدأنا في القرآن. يا إخواننا القرآن يا إخواننا الكنز المهجور، والله ثم والله شيء لا يصدق. يا إخواننا القرآن هو مفتاح سر هذه الأمة. فلنبدأ بالقرآن ساعة في اليوم ومن ذلك لنفسه. نترك المواضيع دي في مخنا في الوقت السريع او الشد السريع. كل عمل ايه؟ ايه اخبارك مع ربنا؟ ايه اخبار المعامله؟ انظر الى ايه؟ الى واقعك واقعي. فين الواقع؟ او احنا موصلين بالظاهر والشكل وكل حاجه كده وفين مضمون؟ فين الاثر؟ فين السلوك؟ فان شاء الله يعني نبدا ان شاء الله بدايه جديده واحد جديد مع الله عز وجل من خلال تعابير المشاعر لله عز وجل باستخدام الوسيله العظيمه اللي هي القران. اقول قولي هذا واستغفر لكم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.